هنا تأتي سورة النساء. الاسم اللي مختار لها اسم مكرم للجنس الآخر من النوع الإنسان. ما عملش سورة للرجال، إنما قال سورة لإيه؟ سورة للنساء. الله، سورة للنساء لأنها تتعلق بأحكام كتيرة، وبرضه هيتكلم في المائدة عن حقوق النساء، وبرضه يتكلم في الأحزاب عن النساء، وبرضه هيتكلم في الممتحنة عن النساء، وفي المجادلة عن النساء، وفي الطلاق عن النساء، وفي سورة التحريم على الإيه؟ أحكام مبسوسة في الإيه؟ في القرآن. السورة بقى دي جاية لأنه بيتكلم عن الوعاء الحاضن للنفس البشرية، يتكلم عن الوعاء الايه؟ الوعاء الحاضن للنفس البشرية. الوعاء الحاضن للنفس البشرية، قال لك نعم، لان احنا قلنا سابقا ان مهمة الرجل مع الاجناس الدنيا في الحياة، مهمة الرجل مع الجماد في المعمل ويحو، ومع الحيوانات يربي، ومع الزرع يزرع، ولا لا؟ تلك الأجناس، مش احنا قلنا الأجناس كده جماد هيك ونبات وحيوان وإنسان. طب مجال الإنسان الرجل في ايه؟ مجاله مع الجماد مش كده، ومجاله مع النبات، ومجاله مع الحيوان، ومجال المرأة مع الإنسان. يبقى فيه بقى في تكريم للمرأة أكثر من أن الله جعلها الحاضنة لأكرم مخلوقاته وهو الإنسان. انظر إلى طفولة كل الأشياء، النبات والحيوان، تجدها طفولات قصيرة، في حيوانات طفولتها يمكن شهر، وفي حيوانات طفولتها أيام مش كده، والنبات برضه في نبات يبقى طفولته مثلا 7 سنين بس أقصى ما يمكن، دي الشجر المؤمر. لكن طفولة الإنسان لحد كم سنة؟ 14 سنة، فترة حضانة طويلة. مش معنى يعني الإنسان المكرم ده يعمل له حضانة طويلة كده؟ أم قال لك لأن مهمته جليلة، مهمة الإنسان جليلة، تبقى الطفولة بتاعته إيه؟ كل في هذه المرحلة الطفولة اللي الإنسان بياخد نضح ما حوله ليكون سلوكياته، يكون في حضن أمه، في حضن المرأة، وأبوه عمال يكدح في الحياة ويجيب له ويجي يسكن عند الأم. ولذلك المرأة لما قاضت الرجل أمام القاضي وهو عايز ياخد ابنه، قالت له إيه؟ شوف الكلام الجميل، قالت له لقد حمله خفا، حمله في ظهره ما هوش داري قطرة كده، ما فيش حمل يعني، عمل كده حمله خفا ووضعه شهوة، ولكنني حملته كرها على كره، حملت كره على كره. يبقى كون ربنا عايز يجي بعد ما يعمل لآل عمران سورة، وقال عمران دي قدوة للصفاء في الرسالات وفي التكليفات، لأنه جاب لنا منهم رسل وجاب لنا منفذين للمنهج الله. امرأة عمران ما كانش نبية ولا رسول ولا مريم، مش كده ولا لا؟ إنما نفذت وقالت إنني إيه نظرت ما في بطن إيه مخررة، يبقى ده تكليف. يبقى جاب لنا مسل في الرسالات ومسل في المنفذين لمنهج الإيه، منهج الرسالات. يوم يجيب لنا هنا سورة إيه النساء.